إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل حسن الظن بالله تعالى، فإن حسن الظن بالله تعالى باعث على الخيرات كما أنه باعث على ترك المنكرات. حسن الظن بالله تعالى باعث على الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب الشرعية في طلب جلب المنافع ودفع المضار. حسن الظن بالله تعالى سبب عظيم جدا في طمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر، فإن حسن الظن بالله تعالى هو نعم العدة والسلاح، خاصة عند هجوم المصائب والشدائد والنوازل والمشكلات، وهو من أفضل القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العباد، وهو كذلك من أفضل ما يختم به العبد حياته إذا ما أفلت عليه شمس الدنيا وبزغت له شمس الآخرة. حسن الظن بالله تعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله رب العالمين أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فمن ظن بالله خيرا تفضل الله عز وجل عليه وأفاض عليه من خيره، ومن ظن بالله شرا لم يكن له إلا ما ظن، والعياذ بالله. ولهذا جاء في روايات هذا الحديث أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أي من ظن خيرا بالله كان له الخير من الله، ومن ظن الشر بالله كان له الشر. ففي هذا الحديث دعوة قوية لأن يحسن العبد ظنه بالله رب العالمين. وحسن الظن مطلوب من العبد في كل وقت وحين، ولكنه يتأكد ويتوجب ويشتد وجوبه في أحوال ومواطن، منها حينما يؤدي العبد عملا هو مما أمر به من الإيمان والعمل الصالح، فيؤدي هذه العبادات كما أمر مخلصا لله عز وجل متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع ذلك يحسن الظن بربه أن يتقبله منه، فيحتسب الأجر على الله لأنه لا يثيبه عليه إلا الله رب العالمين، مصداقا لوعده الكريم إذ يقول جل وعز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك يتأكد حسن الظن بالله حين تتقي الله تعالى باجتناب المعاصي والسيئات فتكف عنها خشية من الله تعالى، وأنت مع ذلك تحسن الظن بالله رب العالمين أن يثيبك على تركك لها بأحسن ما يكون، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وكما قال تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكذلك يتأكد حسن الظن بالله رب العالمين حين الدعاء، حين تدعو ربك وتطلب منه الخير كالشفاء والرزق والعفو والمغفرة والرحمة أو غير ذلك من وجوه الخير، أو أنك حين تدعوه مستعيذا به من كل شر وأذى تستعيذ به من النار وتستعيذ به من عذاب القبر ومن سوء القرار ومن غلبة الدين أو من قهر الرجال أو أي وجه من أوجه الشر والأذى، فحينها تحسن ظنك في الله رب العالمين أن يجيبك. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. فمن حسن ظنه بالله رب العالمين واعتقد أن الله يجيبه إذا دعاه ويعطيه إذا سأله أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لله رب العالمين. أما الذي لا يحسن الظن بالله رب العالمين فهذا ما أسرع أن يترك دعاءه، فيكون ذلك سببا في حرمانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. ألم تتأمل؟ هل مكث يعقوب يدعو ربه برجوع يوسف يوما أو يومين؟ إنما دعاه سنين طوال، وما مكث كل هذا إلا بحسن ظنه بالله رب العالمين. فالذي يحسن الظن في الله هو الذي يكثر من الدعاء له، أما الذي يسيء الظن في الله فهو الذي يعتقد أن الله عز وجل لا يجيبه فيقطع دعاءه ولا يستمر في طلب شيء من الله رب العالمين. وكذلك يتأكد حسن الظن بالله رب العالمين حين تنزل بك المصائب والمهمات والمشكلات في مالك أو في صحتك أو في أهلك أو في عيالك أو غير ذلك من مصائب الدنيا، فحسن ظنك بربك واعتقد أن قضاء الله لعبده المؤمن كله خير، كله خير للمؤمن. فإن الله عز وجل يبتلي المؤمن بالسراء ليشكره فيكتب له أجر الشاكرين، ويبتليه بالضراء ليصبر فيكتب أجره في الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فكيف يقنط الإنسان من رحمة الله رب العالمين؟ والله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله عز وجل هو القائل سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن فلم اليأس ولم القنوط؟ مهما ألمت بنا المهمات، ومهما نزلت بنا النوازل، ومهما أصابتنا المصائب، فنحن نستجير بالله رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فالله عز وجل بين لنا أنه لا يمكن أبدا أن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلم اليأس والقنوط من رحمة الله رب العالمين؟ إن الناس أو من الناس من يدخل في القنوت برحمة الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل يضحك لما يرى قنوط عباده. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك الله عز وجل من قنوط عباده، يعني من يأس عباده، وقرب غيره، يعني مع علمهم بأن الأحوال يغيرها الله في أسرع ما يكون، فيغير المرض إلى صحة، ويغير الحال إلى حال سبحانه وجل وعز، وهو القادر على كل شيء. فيقنط العباد حين ذلك، أو يقنط من الناس حين ذلك، فيضحك الله عز وجل من فعلهم. فقال أبو رزين رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو رزين: لن نعدن من رب يضحك خيرا. هذا إيمان وثيق عميق، لن نعدن من رب يضحك خيرا. فكيف نعدم خيرا من رب يضحك؟ وكيف نعدم خيرا من رب يرحم؟ وكيف نعدم خيرا من رب يشفي؟ وكيف نعدم خيرا من رب يقدر على كل شيء؟ وكيف نعدم خيرا من رب بيده ملكوت كل شيء؟ كيف نعدم خيرا من رب إذا قال للشيء كن فيكون سبحانه وجل وعز؟ فحسنوا الظن بربكم فإنه عند حسن ظنه عبده ظن عبده به. فأحسنوا الظن بالله رب العالمين. والله أسأل أن يعينني وإياكم على حسن الظن به، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف حول الكعبة، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي المسلمين وامكثي في بيتك. امرأة مجذومة يعني أصابها الجذام، وهو مرض جدي يصيب جسم الإنسان بقرح عظيمة، وتنتقل منها العدوى بسرعة سريعة أو بسرعة قوية. فأمرها عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين وهو حاكم المسلمين، أمرها أن تمكث في بيتها وألا تؤذي المسلمين. فمرت الأيام ومات عمر رضي الله تعالى عنه. فدخل عليها أحد أبنائها فقال لها: يا أم، إن عمر قد مات، فخرجي، لأنها كانت حبيسة بيتها بأمر عمر بسبب مرضها. فقالت: ما كنت لأطيعه وهو حي، ثم أعصيه وهو ميت. هؤلاء أين تربوا؟ تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا تحت عين النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم كيف أنه لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. تربوا على هذا، فلما قال لها لا تؤذي المسلمين خافت وارتعدت، فمكثت في بيتها امتثالا لأمر الله أولا الذي أمرها بعدم إيذاء إخوانها، وأمرها بطاعة ولي أمرها. ونحن في هذه الأيام تمر البلاد من حولنا ونحن بأزمة عظيمة خطيرة زلزلت دولا بأكملها، تعطلت فيها التجارات وأغلقت المطارات وتعطلت فيها أحوال وأحوال بسبب هذه الأزمة، كشف الله عز وجل عنا. في ظل هذه الأزمة تقوم الدول بجهد مشكور في إرشاد شعوبها حول ما يسمونه بالإرشادات الوقائية من هذا الداء. فالواجب على هؤلاء الناس أن يستجيبوا لمثل هذه الإرشادات، فإن بلغت الإرشادات بهم إلى أن يأمر أو تأمر الدولة بغلق المساجد فوجب غلق المساجد. ولا تعجب، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أمر المؤذن أن يقول في الأذان بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أن يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. فلما تعجب الناس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أتعجبون؟ والله لقد فعلها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة، يعني شديدة المطر، أمرنا أن نصلي في بيوتنا أو قال في رحالنا، وأمر المؤذن أن يقول إثر الأذان أي بعد الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلق المسجد ولن تصلى فيه الجماعة، وأمر بالصلاة في البيت في ليلة مطيرة شديدة المطر، خوفا عليهم من المطر، والمطر عذر شرعي للتخلف عن صلاة الجماعة، والخوف عذر شرعي للتخلف عن صلاة الجماعة، بل هو عذر شرعي للتخلف عن صلاة الجمعة. فالله أسأل ألا يرينا هذا اليوم أبدا، وألا يحرمنا من الجمعة والجماعة، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم احفظنا من فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.